كأن الشيخ رحمه الله يقول لا تنظر إلى خطاب الله، إلى خطاب الله سبحانه وتعالى، خطاب الله للمؤمنين خطابا صريحا، لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا صريح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا صريح. يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا آيات كثيرة فيها نداء المؤمنين أو مخاطبتهم مباشرة بالأوامر والنواهي، هذا صريح ما يحتاج. لكن الشيخ ينظر نظرة بعيدة يقول لا، هناك آيات كثيرة يخاطب الله بها المؤمنين صريحا أو غير صريح، فينبغي للمفسر أن يراعي هذه القاعدة بأن القرآن كله جاء لمخاطبة المؤمنين صراحة، يعني بالتصريح أو التلويح والتعليق. ينبغي لك أن تراعي هذه القاعدة بأن الخطابات في القرآن كلما تقف عندها تجدها تخاطب المؤمن، تخاطب حتى في القصص القرآني السابق يخاطبك الله بالمؤمن أن تنتبه لهذا الشيء، أن لا تقع فيه، أن لا تقع. الله عز وجل يخبر عن الأمم الماضية أنها كفرت برسلها وأنها عاندت وصار مصيرها إلى إلى إلى العذاب والهلاك والدمار، احذر أيها المؤمن أن تسلك هذا المسلك. فكأن الآن عندنا أن الخطابات التي يخاطب بها المؤمنون في القرآن الكريم صريحة أو غير صريحة، كلها يخاطب الله بها، وهي طريقة القرآن. هي يقول لك طريقة القرآن كله في مخاطبة المؤمنين، في مخاطبة المؤمنين، حتى ذكر يعني أنواعا وأوجها كثيرة، سواء قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا أو لم يذكر، سواء صرح بالأمر أو بالنهي أو لم يذكر. الآن لو أقول لك مثلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هذه البشارة لك متى؟ إذا التزمت أوامر الله، خطاب لك، هذه خطاب لك. والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين، هذا خطاب المؤمنين أن يصبروا أن يحسنوا أن يفعلوا.